السراج في بيان غريب القرآن. سورة القيامة مكية. لا أقسم أقسم، ولا تأكيد للقسم. اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها. نسوي بنانه، نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا مستويا كخف البعير، أو نعيد خلقها كما كانت. أيان، متى. برق البصر، تحير البصر ودهش لأهوال القيامة. وجمع الشمس والقمر، قرن بينهما في الطلوع من المغرب مظلمين. لا وزر، لا ملجأ ولا منجا له من الله. المستقر، المرجع والمصير. على نفسه بصيرة، شاهد تنطق جوارحه بعمله. ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل معذرة يعتذر بها ما قبلت. لتعجل به، لتستعجل حفظ ما يوحى إليك. جمعه في صدرك، وقرآنه قراءته بلسانك متى شئ. فاتبع قرآنه، استمع لقراءته من جبريل، ثم اقرأه كما أقرأك. بيانه، تفسير ما أشكل عليك فهمه. ناظرة، مشرقة حسنة. باسرة، عابسة كالحة. فاقرة، مصيبة عظيمة تقسم فقار الظهر. كلا، حقا. بلغت التراقي، وصلت الروح إلى أعالي الصدر. من راق، هل من راق يرقيه ويشفيه. وظن، أيقن المحتضر. والتفت الساق بالساق، اتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. والتفت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت. المساق، سوق العباد للجزاء. وتولى، أعرض عن الإيمان. يتمطى، يتبختر في مشيته مختالا. أولى لك فأولى، كلمة وعيد، أي هلاك لك فهلاك. سدى، هملا لا يؤمر ولا يحاسب. يمنى، يصب في الرحم. علقة، قطعة من دم جامد. فسوى، عدل خلقه وأعضاءه.